ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. علمنا في الأسبوع الماضي أن هذه السورة سورة الزمر هي سورة التوحيد الخالص وتعري الشرك وبيانه على حقيقته وإيضاح السبيل إلى الله تبارك وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى نفسه وكثيرا من انفعاله وذلك ليعرفنا بذاته جل وعلا، فقال جل وعلا عن نفسه: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وكل ذلك تعريف بالله عز وجل الذي ينبغي أن تكون العبادة له وحده جل وعلا. وإذا عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه وأيضا أرانا حقيقة الأصنام والمعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعني بهذه المقارنة اتضح الفرق واتضح سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. ثم يعني شرع الله تبارك وتعالى أيضا مستطربا يبين يعني بعض من صفاته وأفعاله جل وعلا، فقال جل وعلا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. خلقكم من نفس واحدة، خلقنا معنى التقدير، يعني قدركم وجعل نشأتكم من نفس واحدة، هي نفس آدم صلوات الله وسلامه عليه الذي خلقه الله من طين. ثم جعل منها يعني من هذه النفس نفس آدم زوجها وهي حواء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل ألقى على آدم النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء فقام فوجدها يعني عنده. ثم جعل منها زوجها، وكل ذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته، إذ خلق من الطين بشر ثم خلق من هذا البشر الذي أصبح لحما ودما خلق منه زوجه. ثم قال جل وعلا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الزوج هو الفرد الذي له من جنسه شبيه ومثيل، بس ثمانية أزواج اللي هي أربعة أصناف من أصناف الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه هي ثمانية أزواج، يعني كل أربعة أصناف كل صنف فيه زوجين اللي هو ذكر وأنثى. فخلق لكم من هذه الأنعام اللي هي حيوانات مأكولة اللحم التي يؤكل لحمها ويشرب لبنها ثمانية أزواج، يعني ثمانية أفراد، يعني ذكر وأنثى ذكر وأنثى. ثم قال جل وهذا أيضا يعني دليل على قدرته سبحانه وتعالى، قول الله هنا: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من يقول الإنزال كما ذكر بعض المفسرين من السماء، فيكون أصل هذه الحيوانات من الجنة وأنزلت إلى الأرض، ربما يكون هذا معنى الإنزال، أو يكون معنى الإنزال الإنزال من البطون يعني عن طريق الولادة أنها تنزل، هذا نوع من الإنزال، أو الإنزال إنزال التقدير، يعني إنزال التقدير، قدر لكم هذا في السماء و يعني نشأة هذا وخلق هذا بتقدير الله تبارك وتعالى الذي ينزل تقديره من عنده من السماء سبحانه وتعالى. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثم قال أيضا آية جديدة: قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يخلقكم يعني يقدركم، قدر الإنسان نطفة فعلقة فمضغة ثم بعد ذلك فعظام ثم تفصل عظام لحم، فهذا خلق بعد خلق، يعني خلق بصورة معينة ثم يتحول هذا الخلق بعد مدة زمنية مقدرة إلى خلق وشكل آخر ثم خلق وشكل آخر وهكذا. فيعني يجعل خلقكم هكذا أطوارا، طور بعد طور نطفة ثم طور آخر علقة ثم مضغة وهكذا في بطون أمهاتكم، أي هذا الخلق والتقدير كائن عندما تكونون في بطون أمهاتكم، وفي ظلمات ثلاث. ظلمات الثلاث فسرها علماء التفسير بأنها يعني أغشية ثلاث، يعني هو في الرحم يكون الجنين حوله ثلاث أغشية، غشاء المشيمة وغشاء الرحم ثم غشاء البطن الخارجي. لكن بعد يعني علم التشريح في الآن يذكر علماء التشريح بأن الغشاء الذي على هو غشاء المشيمة يتكون من ثلاث أغشية دقيقة جدا، هذه الأغشية لا يخترقها الضوء. فإذا صح هذا فلا شك أن هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل في ظلمات ثلاث، إذا كان المقصود ثلاث أغشية دقيقة لا يخترقها أي ضوء ويتم الخلق فيها على هذا النحو، هذا معنى أو المعنى الذي يعني مفهوم قديما وهو أن الجنين يكون في ثلاث أغشية للأغشية السميكة، غشاء البطن وغشاء الرحم وغشاء المشيمة. معنى هذا أن يعني أن من قدرة الله تبارك وتعالى أن الجنين وهو في وسط هذه الظلمة بعيد عن أي يعني ضوء أو اتصال بالعالم الخارجي يخلقه الله عز وجل ويقدره، يضع له الشكل الذي قدره له والتركيب الذي قدره له، بل وكذلك المقادير التي قدرها الله عز وجل، ويكون هذا ذكر وهذا أنثى. فلا شك أن كل هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فعظمة الخلق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم، يعني فاعل هذا الفعل هو الله، وأشار إلى نفسه جل وعلا بصيغة البعيد، أي يعني بعيد المقام سبحانه وتعالى، يعني أن منزلته ومقامه سبحانه وتعالى يعني عظيمة وكبيرة. ذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الذي فعل هذا الفعل وقدر هذا التقدير هو الله، يعني الذي ينبغي أن تعبدوه، ربكم بمعنى مربيكم وخالقكم سبحانه وتعالى. له الملك، الملك يعني تصرف، هذا أول شيء يدل على الملك. ثم امتلاك ذوات الأشياء، يعني أن امتلاك ذوات الأشياء السماوات والأرض وما فيها هذه يعني ملك الله عز وجل. كذلك التصريف في هذه الأشياء بخلق هذا وبإماتة هذا وبإعزاز هذا وبإذلال هذا، كل هذا لله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فأنا تصرفون، أنا كيف يعني كيف تصرفون بعد ذلك، يعني يا من عبدتم غير الله عن طريق الخير وعن طريق التوحيد إلى الشرك، يعني يا من يعني يعلم هذا العلم، يعلم أنه مخلوق ومقدر له هذا التقدير وأن الله فعل به هذا الفعل وأن من صفاته كذا وكذا، كيف بعد أن فهم هذا وعقل هذا يصرف صرفه والتحول ويعني الابتعاد، يصرف عن طريق الله عز وجل إلى أن يشرك وأن يعبد مع الله عز وجل غيره. ثم قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فتجحدوا نعم الله تبارك وتعالى وتعبدوا غيره فإن الله غني، بمعنى أنه سبحانه وتعالى أنا غير محتاج، غير محتاج إلى عبادته، بل هو المحمود بذاته سبحانه وتعالى، المحمود بذاته، يعني أن الله عز وجل أثنى على نفسه أفضل مما يثني عليه المثنون، يعني مهما أثنى الناس وعظموا ربهم تبارك وتعالى فلا يمكن أن يعظموه كما عظم نفسه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا نصفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نصفي، يعني مهما أكثرنا من الثناء على الله اللي هو المدح وذكر صفاته وذكر يعني أفعاله، فإننا يستحيل أن نصل إلى ما مدح الله عز وجل به نفسه، كذلك أن نصل إلى أن نصف الله عز وجل بما هو أهل له، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فلا يمكن، يستحيل لأحد أن يحيط علما بالله عز وجل. فما دام لا نحيط به علما كذلك لا يمكن أن نقدره حق قدره جل وعلا. لذلك أخبر الله عز وجل أنه غني، غني بذاته سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني غير محتاج إلى عبادتكم وثنائكم. وإنما بالطبع يعني هذه العبادة يعني لا تنفع في الحقيقة إلا فاعلها، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ولكنه قال: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني مو معنى أنه مستغني وأنه لا يحاسب، لا، وإنما هو مستغني عن العبادة، ولكنه لا يرضى من عبده أن يتأبى عليه وأن يتكبر عليه، وإنما يحب سبحانه وتعالى أن يأمر فيطاع. فلذلك قال: ولا يرضى لعباده الكفر، يعني لا يقبل منهم هذا، وإنما يعاقبهم ويعذب من لا يعني يشهد له بالتوحيد ويعبده وحده جل وعلا. كذلك من معاني ولا يرضى لعباده الكفر أنه لا يحب هذا، يعني لا يحب من عباده أن يكونوا كفارا، وإن كان قد شاءها، وإن كان قد شاءها، يعني شاء سبحانه وتعالى أن يقع في ملكه المعصية وأن يقع الإباء من بعض الكفار لله عز وجل، ولكن يعني هذه المشيئة يعني تخالف اللي هي مشيئة، يعني مشيئة كونية قدرية تخالف المشيئة الشرعية، فالمشيئة الشرعية عند الله عز وجل أن الله عز وجل يحب من عباده أن يكون مؤمنين، ويرضى لعباده أن يكون مؤمنين، ولا يرضى لهم أن يكونوا كافرين، ولكنه شاء كونا وقدرا سبحانه وتعالى، يعني سمح أن يقع في ملكه غير ما يحبه جل وعلا. فملك الله عز وجل قد يقع فيه غير ما يحبه، فالكفر لا يحبه الله ولا يرضاه الله عز وجل ويعاقب عليه، وإن كان قد شاء أن يقع في ملكه كونا وقدرا جل وعلا، بمعنى أنه لو أراد أن يمنع هذا المكروه له لفعل، كما قال جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ثم قال: ولذلك خلقهم. فمشيئة الله عز وجل أن يخلق الناس وأن يكون منهم المؤمن والكافر، وإن كان هو سبحانه وتعالى لا يرضى أن يكون الناس كفار. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. إن تشكروا الله عز وجل على نعمه، والشكر هو اعتراف أولا بالفضل، ثم يعني الاعتراف هذا يكون اعتراف قلبي، ثم السير في مراد الله عز وجل يعني حسب أمره. فمن الشكر يعني الصلاة من الشكر والصيام من الشكر، كما قال الرسول في يعني قيام الليل، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، فسمى قيامه بالليل يعني صلاته لله عز وجل من الشكر، وذلك أن يعني في الصلاة ثناء على الله عز وجل، وهذا هو الذي يريده الله، يعني هذا هو الذي يريده الله عز وجل، في مقابل أنه يغدو وينعم ويتفضل، لا يريد من العباد إلا أن يشكروا. ومن الشكران القيام بحق الله عز وجل، طاعة الله في أن نصلي، أن نصوم، أن نأتمر بأمره جل وعلا. وإن تشكروا أي تعترفوا بفضله وتقوموا بحق هذا الشكر من العبادة وامتثال أمره جل وعلا، يرضه لكم، يعني يرضى هذا ويحب هذا لكم ويثيبكم على هذا. ثم قال جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي والحساب عنده جل وعلا ألا يحمل يعني أحدا ذنب أحد آخر. وازرة يعني فاعل الذنب، يعني وزر آخر يعني لا يحمل مذنب ذنبا لفاعل آخر، وإنما كل إنسان يحمل ذنبه فقط ويعاقب على ما جنته يده فقط. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، أي في الآخرة، فينبئكم بما كنتم تعملون. وليس المقصود طبعا مجرد الإخبار، يعني يخبركم بعملكم في الحساب وبالتالي يجازيكم عليه، يجازيكم. فليس المقصود هو الإخبار فقط، وإنما ما وراء هذا الإخبار من إن يعني أهل الصلاح إلى الجنة وأهل الفساد إلى النار. إنه عليم بذات الصدور، أي عندما يخبركم لا يخبركم على أعمالكم الظاهرة فقط، وإنما يخبركم على ما أخفيتموه. وذات الصدر يعني ما يخفيه الإنسان في صدره فلا يخرجه مطلقا، وكأنها ربنا سمى هذه الأسرار بذوات الصدور، يعني بالأسرار التي لا تفارق الصدور، كما نقول مثلا ذات الخدور على يعني الفتيات التي لا يخرجن قط من خدورهن، ثم ذات الكبر كأنها يعني ما وجدت إلا في هذا المكان. فذات الصدر هو السر الدفين فيه الذي لم يخرج منه ولم يطلع عليه أحد. الله عز وجل يخبر بأنه مطلع على ذوات الصدور، وأنه يحاسب كل إنسان على ما جنت في يده. ثم قال جل وعلا مبينا يعني تفاهة الإنسان الكافر وبعثه وخوره، وأنه يعني لا يستقر على حال وإنما متقلب، فقال جل وعلا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان، الإنسان هنا إنسان كافر، إنسان الكافر ضر، أي نوع من مصائب يعني يضره سواء كان في بدنه أو في ماله. والمس هنا قد يدل على أدنى الشر، الشر القليل، يعني إذا أصابه ولو شر قليل دعا ربه منيبا إليه، التجأ إلى الله عز وجل ودعا ربه منيبا إليه، يعني خاضعا وراجعا وذليلا. وهذه كانت عادة يعني مشركي العرب. ثم إذا خوله نعمة منه، يعني بعد هذا الشر جاءت النعمة، وهنا خوله يعني أنه جعله يعني مستخلفا ومخولا في هذا في هذه النعمة، نعمة مال أو صحة، وذلك أنها لا تبقى، ما قال ملكه وإنما قال خوله. فيعني هو ليس دائما في هذه النعمة، فالنعمة عرض، عرض زائد. ثم إذا خوله نعمة منه قال جل وعلا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني ظن أن البأساء ذهبت عنه وأن الله عز وجل قد أعطاه هذا المال لمنزلته ولمكانته أو لأنه يحبه، فلذلك نسي الله تبارك وتعالى. ما هو فقط النسيان، بل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، بل نسب هذا الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى، فجعل لله أندادا. أندادا الند هو الشبيه والنظير والمثيل. ليضل عن سبيله، يعني فعل هذا فكانت عاقبة الإضلال. هذه اللام سميها علماء العربية لام العاقبة، مش لام التعليل. ليضل عن سبيله، يعني ما اتخذ الأنداد حتى يعني يضل، بمعنى انه يعني فعل هذا للإضلال وليضل، لا، وإنما فعل هذا فكانت عاقبته الإضلال، يعني هكذا كانت عاقبته. بالطبع طبعا هذا يدخل فيه أي نسبة فضل لغير الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس فلا تتخذوا فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلمون. قال هو كقول أحدكم يعني لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة. فجعل أنه من نسبة أي نوع من الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى اتخاذ أنداب. وكما قال قارون لما ذكر بنعمة الله تبارك وتعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا في ظاهر الحال صح، يعني هذا الكلام في ظاهر الحال صح بالظاهر، يقول لك أنا مالك كسبته بعلمي، وهو بالفعل اكتسب ماله بعلمه، ما سرقوا ولا نهبوا، إنما كان له علم إما بالتجارة وإما بصناعات فاكتسب هذا المال، لكنه ليس هذا هو يعني الحقيقة والواقع. فالحقيقة والواقع أن كسبه لهذا المال بفضل الله عز وجل وبرحمة الله تبارك وتعالى، فالله الذي يعني علمه ما يكسب به وأقدره على هذا ويسر له السبل لهذا. وينبغي عليه أن ينسب هذا الفضل إلى الله تبارك وتعالى. فلما نسب الفضل إلى نفسه ونسي يعني فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله عز وجل، قال الله عز وجل ردا على مقالته، قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالأساس أن كل نعمة لا شك يعني في أن مسديها ومعطيها ومجريها هو الله سبحانه وتعالى. فنسبة أي نوع من الفضل لغير الله تبارك وتعالى شرك واتخاذ أنداد من دون الله عز وجل. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي في الضر، نسي أن الله الذي أنقذه من ضره الذي كان فيه، كما قال تبارك وتعالى أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله يجيب المضطر سواء كان كافرا أو مسلما، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده ومن معاني صفة الرحمن. فمن معاني صفة الرحمن أنه ذو الرحمة التي تعم المؤمنين والكافرين في الدنيا. فمن رحمته التي تعم الكافرين في الدنيا أنهم إذا استغاثوا به وإذا لجوا إليه وإذا ألجئوا واضطروا استجاب لهم سبحانه وتعالى. لذلك الله يذكرهم يقول لهم أنتم في يعني إذا أصابكم الضر لجأتم إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال حتى إذا كنتم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كان هؤلاء إذا التجأوا وإذا صابهم الكرب وخاصة في البحر لجأوا إلى الله تبارك وتعالى فينجيهم الله عز وجل ويستجيب الله دعاءهم مع كفرهم وشركهم. ولكنهم إذا خرجوا إلى البر رجعوا نسوا يعني فضل الله عز وجل عليهم فلم يخلصوا توحيدهم لله ورجعوا إلى شركهم. قال الله جل وعلا ردا على يعني هذا الإنسان الكافر الذي حاله أن يتعرف إلى الله في الشدة ولكنه في الرخاء ينسب الفضل لغير الله عز وجل وينسى نعمة الله، قال جل وعلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي قل له يا محمد من يفعل هذا الفعل تمتع بكفرك قليلا أن استمتع به. والكفر طبعا هنا يعني لا يتمتع به، وإنما المقصود يعني المقصود بالكفر هنا هو ابتعاده عن الله عز وجل والتهاؤه بهذه النعمة التي يعني أنعم الله عز وجل بها عليه. فتمتع بكفره يعني مصاحبا لهذا الكفر، يعني تمتع بما أعطاك الله عز وجل وأنت في صحبة هذا الكفر وفي يعني متلبسا بهذا الكفر. إنك من أصحاب النار يعني من الخالدين فيها. وهذا نوع هذا الشرك، هذا نوع من الشرك، شرك مؤبد، يعني شرك ليس شركا أصغر وإنما شرك أكبر. وللأسف أنه يقع كثيرا في ألسنة المسلمين، في ألسنة كثير من المسلمين يقول لولا فلان ما كان كذا، والله فلان لسوالي كذا وفلان لسوالي كذا وفلان العمل لي كذا، فينسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك. ولا ينبغي الإنسان أن يقول إلا لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم كذا، هو الذي أنجاني من كذا أو أعطاني كذا. فلا يجوز لمسلم أن ينسب الفضل لغير الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك يعني وسيلة لهذا الفضل ينبغي أن يذكر الله أولا ثم هذه الوسيلة. ثم يعني وضع الله عز وجل مقارنة بين عباده المؤمنين وبين هؤلاء الكافرين، فقال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني أفمن هذا حاله اللي هو هذا الكافر الملتجئ إلى الله فقط وقت الشدة والكافر بالله وقت النعمة، يعني من هذا؟ هل هذا أفضل وأقوم يعني صراطا وطريقا أم من هو قانت آناء الليل من أمثال بلال وعمار وصهيب؟ هذه الآية مكية، والله يضرب أمثلة لناس كانوا بالفعل يعني نماذج موجودة. هؤلاء القانتون آناء الليل، آناءه يعني أحيانه المختلفة، فأحيانا تجدهم في أول الليل، وأحيانا في وسطه، وأحيانا في آخر الليل قائمون بالصلاة، وكما نعلم كانت صلاة الليل مفروضة عليهم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بقيت مفروضة 8 أشهر إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تصوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فهذه الطائفة المبتدية القائمة بأمر الله عز وجل مصلية في الليل، الله يضرب بها الأمثلة فيقول: أمن هو قانت آناء الليل، أي من هؤلاء يعني الأبرار الكرام أصحاب النبي، ساجدا يعني حينا يكون ساجدا وحينا قائما أي في الصلاة، يحذر الآخرة يعني يفعل هذا وهو محاذر ساجدا يعني حينا يكون ساجدا وحينا قائما أي في الصلاة، يحذر الآخرة يعني يفعل هذا وهو محاذر للآخرة يعني خائف من الآخرة. فهو في هذه الحال كلها حال الترقب واليقظة، يقظة الشعور هذه كلها خائف من عقوبة الله عز وجل، ويرجو رحمة ربه يطلبها. ولا شك أن هذه الآية من أعظم الآيات على أن المحسنين هم أهل خوف وأهل رجاء، أن الإحسان هو خوف ورجاء، يعني قمة العبادة هو الخوف والرجاء. فهؤلاء ما قاموا لله عز وجل وما مدحهم الله عز وجل على هذا النحو، وكما قلنا يعني أنها نزلت في هؤلاء الكرام من أصحاب النبي، ما وصفهم الله عز وجل بأنهم قائمون ساجدون في الليل في آناء الليل، ويعني كل همهم أنهم يخافون الآخرة ويرجون رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الكلام رد على من يقول بأن العبادة أو العباد ينقسم إلى 3 أقسام: في ناس يعبدوا خوفا وذو العبادة العبيد، وفي ناس يعبدوا رجاء وذو العبادة التجار، وفي ناس يعبدوا حبا وذو عبادة الخاص. هذا الكلام مو صحيح، وإنما لا شك أن المؤمن ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى بهذه الأمور 3: خوفا منه ورجاء لما عنده وحبا فيه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن لابد أن يتمثل بهذا، أن يكون خائف فالله شديد العقاب، وأن يكون راجي فالله واسع الرحمة سبحانه وتعالى، وأن يكون محب فالله تبارك وتعالى هو الجدير بأن يحب وأن يبذل في سبيله الأنفس والأموال جل وعلا. ثم قال جل وعلا بعد أن عقد هذه المقارنة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي قل لهم هل يستوي يعني في ميزان الله عز وجل الذين يعلمون، وهذا يعني من إطلاق العلم على العمل. ربنا ذكر عمل، ذكر هؤلاء أنهم قائمون صلوا في الليل ساجدين وقائمين يخافون الآخرة ويرجون رحمة الله عز وجل، وهذا الله عز وجل وصفهم بأنهم يعلمون، فلولا علمهم بالله لما فعلوا هذا. وأولئك الذين عبدوا الله أو دعوا الله في الشدة وتركوه في الرخاء يجهلون. فلذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شاهد أن الله عز وجل هنا أطلق العلم على العمل، وهذه الحقيقة، الحقيقة أن العلم هو العمل، وأما من يعلم ولا يعمل فهو جاهل، كما قال تبارك وتعالى عن اليهود: قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فجعلهم حملوا التوراة يعني حملوها في صدورهم وفي عقولهم يعني فهموها، ولكنهم لما لم يعملوا بها أخبر الله عز وجل أنهم كالحمار، والحمار هو يعني لا يوصف به إلا أجهل الناس، كلما بالغنا في وصف إنسان بالجهل وصفناه بالحمار. فالله جعل اليهود حمير لأنهم علموا ولم يعملوا. وهكذا ليس العلم هو الحفظ، العلم هو العمل. فكلما كان الإنسان أكثر علما لابد أن يكون أكثر خشية لله عز وجل، وأكثر يعني عملا وإقداما على الله عز وجل. فلذلك قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون فيصلون ويخافون، والذين لا يعلمون فيعبدون الله حينا ويذكرون به حينا. ثم قال جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب، يعني لا يتذكر إلا أصحاب الأصول. لب الشيء هو يعني وصفه وخلاصته، يعني كأنه لا يتذكر ويقوم بحق الله عز وجل هكذا إلا أصحاب العقول. ثم قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طبعا كما ذكرنا أن هذه السورة نزلت في مكة، وكانت أحوال المسلمين فيها أحوال يعني بائسة، من يعني ضعف وإذلال من الكفار والفتنة في الدين. فلذلك يعني بدأ الله عز وجل يعني يرطب قلوبهم ويبشرهم سبحانه وتعالى، ويبين لهم أنه لا عذر لهم أيضا في ترك الإيمان. قال: قل يا عبادي الذين آمنوا، يعني نادي المؤمنين وأخبرهم يا عبادي، يعني يا عباد الله عز وجل. وصفهم الله بقال: الذين آمنوا اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل. وهذا تحذير وبيان أن الطريق إلى الله عز وجل إنما ينبع ويبدأ بالتقوى، بمخافة الله عز وجل. ثم قال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. المحسنون في هذه الدنيا، والمحسنون هم القائمون بأمر الله عز وجل، لهم حسنة معجلة من حسنات الدنيا، كراحة القلب وطمأنينتها، هذا شيء معجل كما قال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذه حسنة من الدنيا ربنا يعجلها للمؤمن، انه يشعر بالرضا والاطمئنان وهداية القلب. كذلك ما يتمتع به المؤمن من شربة ماء، من ظل، من راحة الجسم، من صحة، من زواج، من اولاد، كل هذه من حسنات الدنيا، كل هذه من حسنات الدنيا، وهي جزاء، وهي جزاء للمسلم، وينبغي ان يشكره عليه، وليعلم انها ايضا من يعني جزاء له مقدم من الله تبارك وتعالى، هي مجانا. هذه واحدة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ونكرها لتكون يعني، لأنها ممكن تكون عظيمة عند بعض الناس، ممكن تكون قليلة عند البعض. كما قال جابر أو غيره يقول: آمنا بالله عز وجل واتبعنا الرسول، يقول: فمنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا. منهم يقول مصعب بن عمير: قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا شملة، إن غطينا بها رأسه بانت رجله، وإن غطينا بها رجليه يعني بانت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه من الإبخر، فما حصل كفن يكفن به. فقد يعني ثم يقول بعد ذلك جابرس، يقول: ثم يعني فتحت عليكم الدنيا، أو يعني هكذا قال: فمنكم من يهجبها، يعني يأخذها من كل طريق. لما فتحت المسلمين الفتوح وجاءت الغنائم، فمنهم من عاش، يعني مات الزبير عن أكثر من 8 ملايين يعني دينار من الذهب. فلذلك يعني الله عز وجل نكر هذه الحسنة لأنها تختلف عند المؤمنين. فقال: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني حسنة ما. ثم قال جل وعلا: وأرض الله واسعة. وأرض الله واسعة أي فاعبدوا الله تبارك وتعالى واعملوا بشريعته في أي مكان. فكأن الله يقول لهم: ليس الدين يعني مقيد بأن تكونوا في مكة أو في غيرها، بل تمسكوا بدينكم في كل أرض، في أي مكان. وأرض الله واسعة، يعني أنه من ضيق عليه في مكة فالبلاد مفتوحة، فبلاد الله عز وجل مفتوحة عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى في أي مكان آخر وهكذا. يعني لما ضيق على المسلمين في مكة، ذهب بعضهم إلى الحبشة، وبعضهم ذهب إلى يعني كان في قبيلته مختفيا بدينه، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى المدينة، ومات معظم يعني الذين هاجروا من مكة ماتوا غرباء عنه. بل النبي لم يرضى صلوات الله وسلامه عليه ممن خرج مهاجرا إلى الله عز وجل أن يسكن مكة. وبعد أن فتح ما رضي النبي لأحد ممن هاجروا أن يعود إلى مكة ثانية وأن يسكنها حتى يقع أجرهم على الله عز وجل ويبقوا يعني مهاجرين فيقع لهم ثواب جزيل. وقال لما يعني مرض بعض أصحابه في مكة قال اللهم امضي لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مكة قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فخشي من مسلم على فتح مكة يعني يمكث فيها. ولذلك في فتح مكة يعني لما فتحت مكة لم يرضى النبي يعني أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام خلصوا إنصافه. فلذلك قال تبارك وتعالى يعني بين أنه لا عذر لهم في ترك الدين قال لهم وأرض الله واسعة. ثم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أي واعلموا أن الصابرون أي على تراث الأهل وتراث الأوطان والفتنة في الله عز وجل الذين يفتنوا في الله يعني سيوفون أجرهم بغير حساب يعني دون أن يكون لهم حساب معين كما يوفى يعني المصلون والصائمون الصائمون الحقيقة خارج من هذه يعني المصلي والحاج وغيره الذي فعل والمتصدق هذا له يعني أجر معين على فعله. وأما الصابر بالذات والصوم من الصبر فهؤلاء لا أجر محدد لهم وإنما يعطون أجرهم بلا حساب يعني يصب عليهم الأجر صبا دون أن يحاسبهم الله عز وجل بحساب معين على الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أي قل لهم يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين يعني كأن الرسول يقول لهم أنا وأنا الذي أدعوكم من الله والذي نزلت علي الرسالة لا أدعوكم إلى شيء أخالفكم فيه وإنما أنا مقدم يعني المقدم فيكم والمنفذ الأول لأمر الله عز وجل فلا أريد أن أمركم بأمر وأجلس يعني في بيتي ومخالفا لكم لا بل إنما أمركم به هو ما ألتزم به. قل إني أمرت أي من الله عز وجل يعني أمرني ربي أن أعبد الله مخلصا له الدين. وعرفنا أن مخلصا له الدين إخلاص الدين هو إخلاص النية ثم جعل العبادات كلها لله تبارك وتعالى. ثم وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي وأنا مأمور كذلك من الله أن أكون أول المسلمين. الأولية هنا تقتضي يعني معنيين. المعنى الأول الأولية في أولية العدد يعني وكذلك الأولية أولية السبع. فأما أولية العدد فالرسول لا شك أنه أول المسلمين عددا لأنه أول من تلقى هذه الدعوة من الله وأول من آمن بها وأول من عمل بها من حيث العدد يعني ثم جاء بعده أبو بكر ثم يعني مثلا زوجته خديجة ثم وهكذا. فالنبي أول المسلمين يعني عددا فهو رقم واحد في هذه الأمة والمسلمين تكون المسلمين من هذه الأمة. أو أن يكون المعنى وأنا وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني سابقهم ومقدمهم سابقهم في الفضل وفي الخير وفي المسارعة إلى أمر الله عز وجل. وهكذا كان النبي أيضا صلى الله عليه وسلم فقد كان هو السباق إلى كل فعل يعني يأمره الله عز وجل به. فمثلا يعني يؤمر المسلمين بالصوم فيكون هو أولهم صلوات الله عليه. وقد صام النبي ولم يستطع أحد أن يجاريه في الصوم كذلك في الصلاة كان سابقهم كذلك في الإنفاق كان سابقهم كذلك في المعيشة كان سابقهم. فلم يستطع أحد أن يجاري النبي صلوات الله وسلامه عليه في مأكله وفي مطعمه وفي مشربه وفي التقلل من متع الحياة كما تقول في العيشة كان يأتي الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلوات الله وسلامه عليه. فعاش كأدنى مستوى من العيش ممكن يعيشه مع قدرته على أن ينفق يعني مع قدرة النبي على الإنفاق وخاصة بعد أن يعني أفاء الله عز وجل عليه من أهل القرى ولكنه كان ينفق ماله كله في سبيل كل يعني دخله كان منفق في سبيل الله عز وجل. فهو أول المسلمين يعني أسبق المسلمين استجابة إلى الله تبارك وتعالى. فكان يقول في الصوم ليس كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فيواصل يومين والثلاثة والأربعة والخمسة أيام لا ذوق طعاما ولا شرابا صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة يقوم حتى تتخطر قدمه. وكذلك في الجهاد كان سابقا ما خرج يعني يقول ولو وجدت أني ما تخلفت خلاف سرية تقاتل في سبيل الله قط. يقول ولكن يعني أجد يعني أي من ضعفة المسلمين يعني ما يعني من لا أستطيع أن أحملهم ويشق عليهم إن تخلفوا عنه. فكان لا يتأخر عن الغزوة في بعض الأحيان عن بعض السرايا إلا خوفا على ضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون أن يخرجوا مع النبي في كل غزوة ما عندهم مال. ثم كذلك يشق عليهم إن رسولي ظل خارج وهم قاعدين في المدينة. فكان يشق عليهم هذا فكان أحيانا يعني يمكث في المدينة ويرسل بعض السرايا بدونه صلوات الله وسلامه. فالنبي لا شك أنه كان أول المسلمين يعني أسبقهم في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه الآية يعني من القوارع ليس للنبي وإنما لنا يعني للناس. فإذا كان النبي هذا حاله مأمور وهو منفذ كذلك أن يكون مخلصا دينه لله وأن يكون أسبق المسلمين في التقوى وفي العمل الصالح. ثم مع ذلك قل إني ما هو أمرت هنا أخاف يعني هذا حاله بالفعل أنه مع هذا يقول أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني هو أيضا مهدد لأنه إن عصى الله عز وجل عذب. وهذا يعني يشبه قول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالرسل موحى لهم كل الرسل النبي ومن قبله ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك إن الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك الله عز وجل ومن يقل من عن ملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. تهديد الملائكة كذلك قال الله عز وجل في الرسل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذلك لما جاء في سورة الأنعام بعد أن يعني انقص الله عز وجل علينا أخبار الرسل قال أولئك الذين يعني آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. قال في هؤلاء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا النبي مأمور أن يستقيم على التوحيد ثم هو لابد أن يخاف أنه إن عصى الله عز وجل أن يعاقب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الآية تبين أن هذه حال النبي أني يعني الأمر الأول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين يعني أنا مأمور من الله عز وجل بأن أخلص ديني لله. الآية الثانية هنا قل الله أعبد مخلصا له دين يعني هذه حالي هذه حال التي أمرت بها أني أعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له ديني يعني جاعلا كل عباداتي له جل وعلا. إذن فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني كأن هذا المعنى معناه يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. فهذه يعني كأنها فرقان بين طريق النبي وطريق هؤلاء المشركين. فاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا تهديد وليس إباحة يعني الأمر هنا ليس للإباحة وإنما للتهديد يعني افعلوا وسترون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي قل لهم وحذرهم أن الخاسرين خسران حقيقي. وكان يقول النبي أنت خاسر وأنت تركت دين أباك ودين أجدادك وغيرت وبدلت. يقول لهم الخاسرين على الحقيقة الذين خسروا أنفسهم أي بأن أوردوها النار وأهليهم يوم القيامة خسروا أهلهم لأن أهلهم بين حالين إما أن يكونوا في النار فقد خسروهم وإما أن يكونوا في الجنة فقد خسروهم أيضا لأن من كان في الجنة قطعت الصلة بينه وبين من كان في النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا هو الخسران الحقيقي الذي ليس بعده الخسران، أن يخسر الإنسان نفسه وأن يخسر أهله. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا الخسران يعني ووضعهم في النار، قال لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلة يعني طبقات تظلهم وتغطي رؤوسهم من النار، ومن تحتهم ظلل، ومن تحتهم ظلل أي لآخرين، يعني من تحتهم طبقات يكون فيها أناس آخرون أيضا. فالنار طبقات بعضها فوق بعض، وكل إنسان في الطبقة التي تناسبه من حيث الإجرام ومن حيث الكفر بالله تبارك وتعالى. فالنار بركات، ففي ناس فوقهم نار وهم في نار، وتحتهم أيضا ظلل يتظلل بها أناس آخرون وهكذا. نسأل الله عز وجل العافية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يعني هذا العذاب المخوف يخوف الله به عباده، يعني يخبركم الله عز وجل به تخويفا لكم وتحذيرا أن تقعوا فيه. يا عبادي فاتقون، يا عبادي النداء هنا للجميع، يعني يا عباد الله عز وجل جميعا، يعني يا أيها البشر جميعا فاتقون، اتقوا الله عز وجل وخافوا الله والتزموا أمره. والمعنى إذا كان الرسول مأمور أن يخلف دينه لله وأن لا يشرك به، ومهدد إنه إن عصى الله عز وجل عذب، إذن أنت يا لمن ترسول ولنت مقرر عند الله عز وجل ما حالك؟ إذا كان الرسول مهدد على هذا النحو فكيف بنا؟ فلذلك قال جل وعلا يا عبادي فاتقون، يعني خافوني واحذروا أمري واستقيموا على طريقي. أكتفي هذا، أستغفر الله لي ولكم.